معينة هو الصواب والله أعلم. لأن شيخي حتى في أي يعني بيئة معينة مسألة التحديد غير صحيحة. طبعا مختلف، ما ضربنا لكم مثال هو كذلك، نعم يا شيخي بين مثال بلد وبلد. أي نعم. بعدين شيخي حتى في نفس يعني في بيئة معينة مثلا، قطع من هون، مثلا يا شيخي في مثلا في حي مثل مثلا منطقتي أنا، نعم لو وجدت في الدخلة دينار ممكن أحصر إنه يا إما من بيتي أو بيت جاري هذا أو هذا أو هذا، يعني محصورة القضية، فدينار أصبح يعرف عليه. نعم إذا القضية يعني حكمها الواقع نعم والبيئة اللي هو فيها.